السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري. راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، وقد تحدثنا عنه قبل ذلك. شرح الحديث. في هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أي أخبرني بأمر هام أفعله وأحافظ عليه. وكانت هذه هي عادة الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، أي الأعمال أحب إلى الله، أي الإسلام خير، فقد كانوا أحرص الناس على الخير. والوصايا الصالحة عادة من عادات المؤمنين، يقول الله تعالى عنهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يتعاهدون فيما بينهم بفعل الخير وطاعة الله والصبر على ذلك. فما الوصية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والغضب هو ثوران دم القلب، إرادة الانتقام، وهو شعور قوي بالاستياء والاستثارة النفسية. ولكي نفهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب كي نتجنبه، ينبغي أولا أن نفهم أسباب الغضب أو ماذا قبل الغضب، ونتائج الغضب أو ماذا بعد الغضب. أولا، ما قبل الغضب أو أسباب الغضب. عادة ما يغضب الإنسان بسبب وقوع أحداث آتية من الخارج على الأغلب، من أفراد أو أشخاص حوله. قد يغضب الإنسان لأسباب دنيوية، مثلا أن يكسر أخوك الأصغر هاتفك، أو يسيء إليك أحد زملائك، أو يستفزك أحد الناس بالقول والفعل. كل هذه الأمور تدعو إلى الغضب. أو لأسباب دينية، كأن ترى بنتا ترتدي ملابس غير محتشمة، أو ترى ولدا يقص شعره قصة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أو ترى ولد يتطاول على أمه، أو غير ذلك من المحرمات. كل هذه أسباب تغضب المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. فقد غضب مرة عندما رأى علي بن أبي طالب يلبس ملابس تدخل فيها بعض خيوط من حرير، وغضب عندما جاءه أسامة بن زيد يشفع لامرأة سرقت كي لا ينفذ عليها حد السرقة لأنها من عائلة شريفة. فكان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. فالغضب إذن انفعال يحدث بسبب أمور خارجة عن تحكم الإنسان، وهذه الأمور الخارجية لا يمكن منع حدوثها. فماذا نفعل إذن؟ كيف ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لنا ألا نغضب وأسباب الغضب ليست بأيدينا؟ هنا يأتي الحديث عما بعد الغضب أو نتائج الغضب. فإذا غضب الإنسان أمامه أمران: إما أن ينفذ غضبه وينتقم ممن أغضبه ولا يملك نفسه، لكنه بعد أن يهدأ ويسكن سيندم حتما أشد الندم، لأن الإنسان الغاضب لا يستطيع التفكير وعقل الأمور، فأقواله وأفعاله حتما لن تكون صحيحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فهذا هو الاختيار الأول، أن ينفذ الإنسان غضبه ولا يتحكم فيما يفعل. أما الخيار الثاني فهو كظم الغيظ، بألا ينفذ الإنسان غضبه وأن يملك نفسه ويتأنى ويمهل نفسه حتى يهدأ ويسكن، ثم يقرر ما الذي ينبغي عليه فعله، وعندها لن يندم. وهذا هو القوي حقيقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، أي ليس الشديد قوي العضلات الذي يستطيع أن يصرع غيره، لكن الشديد الذي عندما يغضب يملك نفسه ولا ينفذ غضبه ويتأنى وينتظر حتى يهدأ ويسكن ثم يتصرف. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فإذا كان الغضب واقعا لا محالة في بعض الأحيان، فنسأل الله إذن كلمة الحق عند الغضب. والناس لا يتساوون في انفعالهم وشعورهم بالغضب، فهناك الغضوب الذي هو سريع الغضب، يغضب لأكثر الأسباب. شديد الغضب لا يملك نفسه عند الغضب، يؤذي بلسانه وربما بيده، ويبطئ أن تنطفئ جمرة غضبه ويعود لهدوئه. وعلى النقيض من ذلك الحليم الذي لا يغضب إلا عند انتهاك حرمات الله وعندما تحدث الأمور الشداد، لكنه مع ذلك يكظم غيظه ولا ينفذ غضبه، وهو أيضا سريعا ما يهدأ ويعود إلى اتزانه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا قط، ولكن يغضب عندما تنتهك محارم الله. ولا يتحول الإنسان من شخص غضوب إلى شخص حليم في يوم وليلة، إنما هو جهاد ومكابدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. ومما يعين على التحلم وتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب عدة أمور، منها أمور قبل الغضب ومنها أمور بعد الغضب. لنبدأ أولا بالأمور قبل الغضب. أولا، لا بد أن تعلم أن كل إنسان تقابله اختبار لك. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالدنيا دار اختبار، وكل إنسان وضعه الله سبحانه في حياتك إنما هو سؤال ضمن أسئلة الاختبار، فلتنظر كيف تجيب. الأمر الثاني، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك لا داعي أن تثور، فالشيء الذي أغضبك كان واقع لا محالة. الأمر الثالث، أن تعلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. لذلك لا تتعجب حين تسمع أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فإن حدث بعد ذلك ما يغضبك فعليك بعدة أمور. أولا، أن تتذكر قدرة الله عليك. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا يدعى أبو مسعود يضرب غلاما له، فقال له: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. عندها فزع الصحابي وقال: هو حر لوجه الله. فقبل أن تنفذ غضبك اعلم أن الله سبحانه أقدر عليك من قدرتك على الضعيف أو على أخيك الأصغر. ثانيا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه وصية من الله لرسوله عندما يصيبه من الشيطان غضب أو وسوسة أو حث على الشر، فالجأ لله واستعذ به من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث، عليك أن تتوضأ، وعليك أيضا أن تلزم الصمت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. ومما يساعدك أيضا أن تغير هيئتك إلى حال أكثر سكون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث 16. قل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن الغضب لا يأتي بخير، فالغاضب لا يستطيع أن يتصرف بحكمة، وقد يؤذي غيره ماديا أو معنويا. لذلك علينا أن نتحلى بالحلم، لكن التحلي بالحلم ليس سهلا، وإنما جهاد ومكابدة. وتعلمت عدة أمور تساعدني أن أتحكم في أفعالي عند الغضب، كأن أتذكر قدرة الله علي، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن أغير هيئتي إلى حال أكثر سكوناً فأجلس أو أضطجع، وأن أتوضأ وأن ألزم الصمت عند الغضب. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.